إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، تحدثنا في الجمعة السابقة عن قضية العجز في حياة أمتنا الإسلامية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب والجماعات، وبنا في هذا المقام أن نسأل أنفسنا السؤال الأهم: ما هو السر أو ما هو السبب وراء هذا العجز الفاشي في حياتنا، هذا العجز الذي كف أيدينا عن العمل والذي سحق مواهبنا وأعجز قدراتنا وملكاتنا، فصرنا عبيدا فوق هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليسودها الحق وليسودها المسلم والمؤمن بالحق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا أننا غدونا عبيدا لهذه الأرض ولمن على ظهر هذه الأرض لا سادة وملاكا لها. سخر الله لنا سبحانه وتعالى كل شيء، فغدونا مسخرين لكل أحد. ما هو السر وراء هذا العجز الذي طبع حياتنا وفشى في مسالكنا؟ أحسب أنه لا يغدو الجهل والتجاهل والجحد أو التجاحد. الجهل من قبل العامة، ولا يغدو التجاهل من قبل أهل العلم أو العالمين، ولا يعدو الجحد أو الجحود من قبل من تحركهم ضغائن دفينة على هذا الإسلام العظيم. فالإسلام مظلوم بين هذه الأفراق، بين فريق من الناس يجهله وفريق يتجاهل حقائقه وشرائعه ومقومات حياته وريادته ووجوده، وفريق من الناس يجحده ويكابر على براهينه وعلى معطياته. كيف؟ إن طريقة أجدادنا أو آبائنا الأولين في تناولهم، بل في حياتهم وإحيائهم الموات من حولهم بالقرآن الكريم، تختلف كلية عن طريقة تناولنا وتعاطينا مع هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليخاطب الأحياء في جميع شؤوناتهم، فصار مجرد تلاوات يخاطب بها أصحاب القبور. هذا هو القرآن في حياة الأمة الإسلامية، ولأنه معطل ومجمد ومحنط في حياة هذه الأمة، فإن إذاعات العدو والصديق تبث هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، حتى إذاعة إسرائيل وإذاعة لندن ومونت كارلو تبث القرآن مجودا، وربما افتتحت به إذاعة لندن كما تعلمون نشاطها اليومي بالقرآن المجود بصوت أحسن الصيطين والمجودين لهذا القرآن العظيم. لأنهم يعلمون أنه لا خطر من هذا القرآن، لا خطر من هذا الكتاب، لقد انقطع كل نسب أو سبب بين القرآن وأمة القرآن، بين القرآن وأمة القرآن. القرآن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لنقود به قافلة أو مواكب الأحياء، غدونا به آخر أمة، وغدونا كما قلت عاجزين ومعطلين في كل الأنحاء والمجالات. وربما كان القرآن سببا في هذا القعود والعجز، الطريقة التي نفهم بها القرآن غدت سببا في قعودنا وعجزنا. كيف؟ الأمثلة أكثر من أن نمثل ببعضها، ولكن نجتزي بالأقل الأقل. إن هناك نفرا ممن يدعون الكلام في الإسلام وتوجيه الأفراد والجماعات، بل ربما الجماعات الكثيفة، يطيب لبعضهم أن يحتج بأحاديث ضعيفة في مقابل أو إزاء أحاديث قوية صحيحة. وفضلا عن صحة هذه الأحاديث فإنها تتواءم وتتساوق مع ما في الكتاب العزيز، مع روح القرآن العظيم، ومع مقاصد هذا الدين. بعضهم لا يعجبه قول المصطفى، قول المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أمتي إذا رأت الظالم ولم تأخذ على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. سيان أيا كان هذا الظالم، والظالم قطعا الذي يتحدث عنه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام هو الظالم الكبير، الظالم الأوحد، الظالم الذي يعسف بالأمة في أعراضها وأموالها ومصائرها، الذي أفسد عليها حاضرها وأظلم به وبمسالكه مستقبلها. هذا هو الظالم، لا من غل درهمين أو سرق لقمتين أو أفسد فسادا محدود النطاق ومحدود المجال. النبي يعني هؤلاء الظلمة بدرجة أولى. ومثل قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: لتأخذن، بعد أن حدثنا عما كان من بني إسرائيل وكيف لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائهم، لتأخذن على يد الظالم ولتعطرنه على الحق أطرا، لتحملنه عليه حملا بالقوة، ولتعطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه عليه قصرا، أو ليخالفن الله، وفي رواية ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. هذه الأحاديث وأمثالها لا تعجب هؤلاء المتحدثين من أدعياء العلم والتنوير والفهم الإسلامي، لا تعجبهم. يعجبهم أن يرددوا في أكثر من مناسبة وفي كل مجلس قولا ضعيفا ينسب إلى السيد المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام: السلطان ظل الله في الأرض. والتعبير تجسيمي، التعبير لا أحسب أنه يخرج من مشكاة النبوة، هذا تعبير كنسي، هذا التعبير ينتمي إلى أديان محرفة ومجسمة أخرى. الإسلام بريء من علالها ومن مشاكلها العقدية. السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن هو عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر، وإن هو جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. فلتصبر على ظلمه وعلى حيفه وعلى جوره وعلى عسفه. يعجبهم مثل هذا المنطق، وهو فهم غريب، مسلك ملتو شائع في الفهم وفي التعاطي مع النصوص، لا يستفيد منه إلا عشاق الفرعنة من الحكام الذين يتعشقون أن يكونوا فراعين متعظمين ومتجبرين على هذه الأمة، لا يستفيد منه إلا عشاق الفرعنة من الحكام، ولا يستفيد منه إلا كل شانئ ضاغن على الإسلام من دعاة الحرية من الأحرار كما يسمون أنفسهم. ومثل هذا المنطق يخوله ويسوغ له أن يشنأ الإسلام، لأنه منطق فاسد ومنطق متهاون ومنطق هابط. هذا إذا تحدثوا في هذه القضايا المصيرية التي تهم الأمة في مجموعها، إذا تحدثوا فيها تناولوها بمثل هذا الصغار الفكري، وفي أكثر أحوالهم هم لا يتحدثون أصلا في أمثال هذه القضايا. يكفيهم فقه الطهارة وفقه النجاسة وفقه الصلوات والعبادات المعروفة المكرورة، بل إن بعض هؤلاء يصر على أن يفهم الأمة أن التكليف، وقد تحدثنا في الخطبة السابقة حديثا عرضيا عن التكليف، ووعدنا بأن نعمق القول وأن نصرفه فيه إن شاء الله. حين يتحدثون عن التكليف وعن مجالاته، فإنهم يرسبون في قناعات الأمة، في أعماق قناعات الأمة، يرسبون أن التكليف لا يعدو مجالات العبادات المرسومة المعهودة. لذا حبست هذه الأمة المسكينة قرونا، حبست نفسها قرونا في دائرة عبادات تكررها وتجترها بطريقة طقوسية خالية حتى من الروح. إن اتسع وقتها ضمت إلى صلاة الفريضة صلوات نوافل، فإن اتسع وقتها أكثر إنها تكرر ما تعرف، لا تستطيع أن تبدع في شيء يعود عليها بالجدوى، إنها تكرر فقط ما تعرف ضمن دائرة التكليف كما أفهمت. فهذا هو التكليف وهذه هي العبادة، لا مزيد عليها، لا نزيد ولا ننقص، هكذا أفهم وهكذا فهم المساكين. فإن اتسع وقتها أكثر تنفلت أكثر، وكفى الله المؤمنين القتال. أبدا، في إحدى البلدان الإسلامية العربية الإسلامية التي تعاني من أزمات اقتصادية ماحقة وطاحنة كاسحة، يقتطع كل عام مليار دولار بالعملة الصعبة، مليار دولار، 1,000,000,000 لرحلات ماذا؟ رحلات عمرة، يعتمرون عمرا زائدة. ماذا تجدين هذه العمر؟ لماذا لا ننشئ مشاريع استثمارية؟ لماذا لا نحرك الأيدي العاطلة؟ لماذا لا نؤوي المشردين والضائعين الذين يبتون على الشواطئ وفي المقابر التائهين المساكين؟ لماذا لا نوفر الحياة الطيبة الكريمة لهؤلاء المقهورين؟ مليار دولار سنويا. إن سوء التقدير هو أيضا أحد علائم العجز في حياة الفرد أو الأمة. سوء التقدير، سوء التقدير له أمثلة كثيرة أيضا وله مجالي عديدة في حياة الفرد الواحد منا، ولا أعتقد إلا أن الأمم فقط المتخلفة هي التي تبتلى ويستبد بها سوء التقدير في حياة الفرد منا. يذهب أحدنا إلى السوق، إلى الناش مارت مثلا في يوم السبت أو غير السبت، يشتري من كل ما هب ودب، يملأ عربته أو سيارته أشياء تلزمه ولا تلزمه، يلزمه 1 كيلو يشتري 5 كيلو لأنه رخيص، مسكين لا يحسن أن يقدر، ينفق أكثر من 100 دولار، 1,000 شلن، 2,000 شلن، ثم بعد ذلك يأتي يقف مع أحد الباعة يساومه على 2 شلن، أن ينقص له من السعر 2 شلن ربع ساعة، يضيع من وقته ربع ساعة عشان 2 شلن، وهو أنفق 2,000 شلن فيما لا يجدي، أكثره لا يلزم البيت. دار سوء التقدير، سوء التقدير، يقف ربع ساعة من أجل 2 شلن وينفق 2,000 شلن دون أن يضع برنامجا لهذه النفقة. سوء التقدير، فوضى في كل شيء. على مستوى الأمم أيضا نفس الشيء. إن هناك شعبا إسلاميا عريقا وعظيما بلا شك، هذا الشعب لا تتصورون لا تتخيلون، ينفق كل سنة 1/3 إنتاجه من السكر في صنع حلويات المولد، المولد النبوي، 1/3 الإنتاج على مستوى دولة وأمة في سنة واحدة ينفق في أيام فقط. سوء تقدير على مستوى الأمة كاملة. الصيام، الصيام تتضاعف فيه نفقات كل الأمم العربية والإسلامية، ويبتلى فيه أكثرنا بالتخم، بل يموت بعضنا بالتخم وبالبشم من الري ومن الشبع، متخوما مبشوما كما يقول العرب الأقدمون. هذا سوء فهم، ليس فقط سوء تقدير، سوء فهم حتى لأهداف العبادة ومقاصدها. ما هذا الصوم؟ قطعا ليس هذا الصوم الذي أراده الله، ليست هذه العبادة التي قصد الله إليها بتكليفنا بها أبدا. لقد قال الشاعر القروي قديما سليم الخوري، قال في فقير الهند وعاري الهند غاندي المهاتما، قال لقد صام هندي فجوع دولة، عن الحكومة الإنجليزية، فجوع دولة وما ضار علجا، أي كافرا أو أجنبيا، وما ضار علجا صوم مليون مسلم تجشم عن أوطانه صوم عامد مجشم أوطان العدا صوم مرغم. تجشم عن أوطانه صوم عامد، هو عمد وأراد هذا الصوم عن إرادة حديدية مجشم أو طان العدى صوم مرغم. ماذا فعلنا نحن بصيامنا؟ لم يعلمنا هذا الصيام أن نحرر رقابنا، ولا أن نحرر أهواءنا، ولا أن نحرر نفوسنا. لقد علمنا أن نكون مستعبدين لشهواتنا، مستعبدين لبطوننا ومعدنا. إنه ليست العبادة التي أرادها الله بأي حال من الأحوال، كلا والله. إن شيخ الأزهر، حدثت إخواني قبيل أيام بهذه المفخرة، شيخ الأزهر في وقت عبد المجيد سليم رحمة الله تعالى عليه، الإعلام الكبير، هددته جهات عالية مرهوبة الجانب، جهات ملوكية، لأنه لا يريد أن يفتي ولا أن يصدر فتوى على هواها، لا يريد هذا الشيخ الورع التقي، لا يريد أن يكحل عيون السلاطين، ولا يريد أن يبخر لهم البغاخير. هددوه، فتساءل الرجل، سأل ربما الرسول الذي حمل إليه التهديد والوعيد الأكيد، سأله: هل يمنعني هذا من التردد بين بيتي ومسجدي؟ هذا ما يهمه، ألا يمنع صلاة الجماعات والجمع، أن يحفظ الله في حرية فقط. لا يريد منصب، منصب مشيخ الأزهر، ولا الأموال، ولا الراتب، ولا الوجاهة، ولا السمعة. إنه يريد فقط رضوان الله. إنه عبد مالك لهواه، مالك لنفسه، عزيز النفس، رفيع الرأس. وهكذا فليكن المؤمن. والصيام والصلاة يعلمنا أو يعلمان هذه العزة وهذه الرفعة. فقال: كلا. قال: لا خطر، ليس هناك ما يخيف. انتهى. فليهدد كما شاء، ليسجن، ليقتل، لكن لا يمنعني من عبادتي. وبعده جاء أيضا شيخ الأزهر التونسي الأصل، العلامة الإمام محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه، وهددته مثل هذه الجهات العالية مرغوبة الجانب. فقال الرجل: ليس مثلي من يهدد، قد كان نحيف الجسم، صغير البنية، شيخ محمد الخضر حسين. قال: ليس مثلي من يهدد، إنني أكتفي بكوب لبن 24 ساعة. أنا رجل جعلت مآربي من الدنيا في أضيق نطاق، لست ممن يعبد بطنها ويعبد هواه، لست ممن يهدد، إنني أكتفي بكوب لبن 24 ساعة. لقد كان أحد أكبر عوامل ظفر وانتصار الجيوش الإسلامية الفاتحة الأولى أن جموعها الكثيفة كانت رجالا تغلبوا على أهوائهم وجاوزوا ملذاتهم وشهواتهم. كان أحدهم كما تعلمون من درس السير والتواريخ الإسلامية ينطلق بتمرات يضعها في جيبه، تمرات، ينطلق لا يلوي على شيء من الدنيا، يطلب الجنة والرضوان الأكبر. وجيوش الروم وفارس تجر وراءها أو من ورائها العربات المثقلة المبهضة بصنوف الخيرات والنعم، لو انقطعت عنها يوما هلكت جوعا. يقول الدكتور مصطفى السبيعي كما أذكر في أحد كتبه رحمة الله تعالى عليه: إن التاريخ لم يسجل لنا أن الجيوش الإسلامية في أوقاتها الزاهرة الأولى، قرن الفتوح، القرن الأول الهجري، لم يسجل لنا قط أنها عانت في يوم من الأيام أو ساعة من الساعات من مشاكل إمداد التمويني، تمويل الغذاء. أبدا لم تكن تشكل مشكلة، كانت أمة حرة، أمة عظيمة، جاوزت هذه الأشياء. ونعود إلى هؤلاء الذين يخزى بهم الحق، هؤلاء النفر الذين يخزى بهم الحق ويظلم بهم مستقبل الإسلام وتشوه صورته ومحياه، الذين يفهمون الدين فهما غريبا كما قلت لا يستفيد منه إلا عشاق الفرعنة من الحكام. هؤلاء يعارضون إلزامية الشورى، يقولون: لا، الشورى ليست ملزمة، الشورى مجرد معلمة، يستشير الحاكم ثم يمضي على رأيه وكفى، يضرب بآراء الأمة جميعها عرض الحائط. الشورى من أين؟ قالوا: لأن الأكثرية ليس من شرطها أن تكون على صواب. قال هؤلاء المأفونون: بل إن القرآن ذكر الأكثرية في أكثر المواضع ذاما لها، القرآن يذم الأكثرية. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا قبح الله هذا الفهم، ألا تبا لكم ولمثل هذا الفهم. أي أكثرية التي ذمها القرآن؟ ألا تقرؤون القرآن يخرون عليه صما وعميانا؟ لا يقرؤون القرآن. أي أكثرية هي التي تحدث عنها القرآن؟ إنها الأكثرية التي أجمعت على مكابرة الحق وجحد البرهان، إنها أكثرية الكفرة. وإلا فهل يقول عاقل متماسك الرأي، هل يقول إن القرآن ذم المسلمين أو ذم المؤمنين أو ذم أكثرهم، أكثر المؤمنين والمسلمين، واتهمهم بأنهم جهال أو ضالون أو منافقون لأن أكثرهم على الحق وعلى الاعتقاد الصحيح؟ ماذا يقول بهذا الإفك والزور؟ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يتحدث عن الكفر الكافرة في آية أخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يخاطب محمدا، وإن تطع أكثر من في الأرض يا محمد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبع أكثرهم إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كثرة الكفر والشرك والجحود ليست كل كثرة، يفهمون القرآن فهما غريبا ليضربوا به حقائق الدين. أمثال حقيقة الشورى مثلا، كفانا كفانا ما عشناه وما نعيش من استبداد وخنق الحريات واعتقال الآراء والعقول. يريد هؤلاء أن يزيدوا الطين بلة، وباسم ماذا؟ باسم الإسلام. ثم يسأل الإسلام من دعاة الحرية كما قلت والأحرار عن مثل هذا الإفك والزور، دينكم يفعل كذا كذا، دينكم يدعو إلى كذا وكذا، دينكم ليس ديننا أبدا، إنه الدين المزيف، إنه ليس دين الله الذي تنزل من السماء، إنه دين هذه التقاليد التي لا شرف لها ولا عقل، يراعي تقاليد، تقاليد مرعية في المجتمع على مستوى الحكم وعلى مستوى الاجتماع، إنها تقاليد مأفونة، تقاليد لا شرف لها في بعض الأحيان ولا عقل لها في أكثر الأحيان. مثلا تقاليدنا إزاء المرأة، المرأة التي وأدها أجدادنا وأدا ماديا، وأبينا نحن في عصور الإحباط إلا أن إذاها وأدا معنويا، أبينا إلا أن نزير في السن، فنأذها وأدا معنويا. إن هذه التقاليد فيها شرف لكن ليس فيها عقل، تقاليد تجعل المرأة حبيسة البيت أو طريدة البيت، هذه تقاليد وافدة وهذه تقاليد راكدة، نحن نرفض كلا النمطين ونريد حكم الفطرة ورشد الدين، الأمر الذي يتساوق مع فطرة الإنسان ومع الرشاد الذي جاء به هذا الدين. إن بعض أيضا المتحدثين من هؤلاء الذين يخزى بهم الحق، المتحدثين عن الإسلام الزاعمين أنهم ينورون الناس بالإسلام، ويخوض بعضهم في تكفير الناس وتشريكهم وتبديعهم وصب اللعنات الإلهية عليهم، يزعم ويزعم بعضهم بمنطق حاله أنه يدخل الجنة ويدخل النار لأنه يعطي نفسه حق التكفير. لكن بأي طريقة تفهم الإسلام أنت إذا كان لك هذه الوصاية على الإسلام وعلى قلوب الناس وعقائدهم؟ بأي طريقة تفهم الإسلام؟ بطريقة تدعم الفساد في حياتنا، وأعني بالفساد ما يقابل الصلاح. فما هو الصلاح؟ الصلاح بداهة في بداهة اللغة، الصلاح هو أن يكون الشيء أو المرء، سواء أكان الشيء شيئا أو كان مرءا إنسانا من لحم ودم، أن يكون وافيا بالغرض الذي لأجله وجد. فنحن أوجدنا الله لأغراض كثيرة، على رأسها عبادته سبحانه وتعالى، ومنها إعمار الأرض، أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. وقد قال سبحانه وتعالى في آية واضحة: ينبغي على الأمة أن تطيل النظر فيها وأن تحسن فهمها وتعمقها، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قالوا الجنة، الآية تتحدث عن الجنة، من ذا قال؟ كلا، لا نحسب أن الآية تتحدث عن الجنة. نعم، إن هناك وراثة تختص بالدار الآخرة، بأرض الجنة، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا أن الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، هذه هي الوراثة الأخروية. لكن هناك وراثة دنيوية في الدنيا، كيف؟ قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، بلاد فلسطين، أي وراثة هذه؟ وراثة دنيوية في الدنيا، أورثهم الله هذه الأرض لأنهم كانوا الأصلح والأزكى والأنقى، فينبغي أن يكونوا الأبقى مقابل الفرعونية السائدة في عصرهم. إذن هذه وراثة دنيوية، إذن ما هو الصلاح الذي تحدثت عنه آية الأنبياء؟ أيكون كما قلت محصورا محبوسا في ضمن نطاق العبادات نكررها ونشترها فقط؟ هذه هي العبادة؟ إن على هذه الأمة أن تفهم. وكيف تفهم؟ خطر لي قبل أيام قلت سبحان الله، هذه الأمة الآن تزيد تربو تقريبا على 1,000,000,000 وربما بلغت 250,000,000 في هذا الوقت، 1,000,000,000 وثلث، 1,000,000,000، عدد هائل كبير جدا. لو كان نحلا فطن لدوخ العالم كله والوجود. هؤلاء المسلمون بهذا التعداد الهائل الراهب، على الأقل تلقى بينهم أو فيهم كل أسبوع 1,000,000 خطبة أو 2,000,000 خطبة كل أسبوع، 1,000,000 من الخطب. لو كان هؤلاء الذين يعتنون المنابر يحسنون الترجمة عن مقاصد الإسلام ويحسنون محاربة الثقافات العامة الجاهلة، الثقافات التي تقتل الملكات فينا وتسحق القدرات وتعطل المواهب وتقطع حقيقة ما بيننا وبين كتاب ربنا من نسب أو سبب، فالحقيقة هي تقطع هذه الأسباب ولا تصلها. لو أحسن كل واحد من هؤلاء أن يقدم شيئا يرفع به المستوى العاطفي والفكري والنفسي للأمة، لكن لا يمكن أن يضارع أي جهاز دعاية أو إعلام في العالم بصلاة الجمعة هذه. من فضل الله علينا هذه أعظم جهاز دعاية في العالم، لكن لا يحسن استغلاله، لا يعتني هذه المنابر في الأكثر الأغلب إلا البل المهازيل في ميدان الحياة والدين باسم الدين. طالما سمعنا وما زلنا نسمع أمثال هؤلاء يقولون إن الله عز وجل لا يسألنا يوم القيامة كما لا يسألنا في قبورنا، لا يسألنا عن دنيانا أخفقنا فيها أو نجحنا، لا يسألنا عن تجاراتنا، لا يسألنا عن مشاريعنا، ولن يسأل واحدا منا أنجح في امتحان الكيمياء أم رسب. من ذا قال؟ من ذا يقول بهذا يا أبلة؟ من أين لك هذا الافتراء على الله وعلى الدين؟ إن الله سائلنا عن كل شيء. لابد أن نفهم التكليف حقيقة في ميدانه الديني القرآني. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في آية الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنا أفهم أن الوسع محدد مفسر مؤول بالإيتاء، على قدر ما أوتيت يتسع وينداح وسعك، أليس كذلك؟ ولذا فالتكليف بديه ألا يكون جامدا ومستقرا. التكليف مفهوم نسبي مرن متحرك دوما. فأنا اليوم مكلف بشيء، بعد ساعة بعد سماعي هذه الخطبة سأكون مكلفا بأشياء أكثر، إزاء نفسي وإزاء عائلتي وإزاء جماعتي إزاء أمتي. بعد سماع خطبة واحدة ستتسع دائرة التكليف في حق كل واحد منا. الشخص الأمي الذي لا يعرف الكتابة والقراءة حين يتعلم الكتابة والقراءة ألا يكلف بأشياء جديدة في نظر الدين؟ يكلف بأشياء جديدة. لا بد أن يطلب العلم في حدود معينة، وإذا طلب العلم وتحصل على قليل أو كثير من العلم ألا يكلف بوسع زائد أو بشيء زائد؟ نعم، لأنه اتسع وسعه. يكلف بإنفاق هذا العلم، بتزكية هذا العلم وزكاته تعليمه الناس، وهكذا في كل الميادين. رجل آتاه الله 100 من الدراهم، هو مكلف ضمن هذا الإيتاء وهذا هو وسعه بأن يعطي وأن ينفق منها لله ويخرج زكاتها ويخرج حقها. إذا تضاعفت فأصبحت 100,000، ألا يتسع وسعه؟ ألا يتسع تكليفه؟ نعم. فالتكليف، ولا بد أيضا أن نؤكد على أن التكليف في الفهم الديني والتصور الديني الصحيح هو غرس لشعور الاستقلالية في نفس كل مسلم ومسلمة، أنك شخص مستقل ثانيا، وأنك تتحمل مسؤوليتك دنيا وآخرة كاملة غير منقوصة من أول لحظة تبلغ فيها سن التكليف. لكن التربية كما قلت في الخطبة الماضية، التربية العامة في المدارس والمساجد والبيوت تدعم المفهوم المخالف تماما. لذا يكبر الإنسان ولا يكبر معه شعوره بالمسؤولية، ينمو الشعور بالمسؤولية والاستقلالية متأخرا، لأنه لم يشعر أصلا باستقلاليته، لم يفهم أو لم يفهم بطريقة سوية ما هو التكليف الإلهي وكيف سيحاسب ويسأل عن كل شيء. إن الله تبارك وتعالى امتن على آل داود، امتن على ابنه سليمان النبي الملك بأنه سخر له الشياطين الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، الجفنة الواحدة كالجابية المبنية من الطين واللبن العظيمة، وقدور الراسيات، إنها كلها نعم مدنية صناعية تصنيعية دنيوية. لماذا يمتن الله بها؟ نعم إنه يمتن بها وينبغي، لأنها منن وعطايا عظيمة وكرامة إلهية. ماذا كان التعليق والتذليل عليها؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه النعم، هذه إحدى أعظم النعم الإلهية التي ينبغي أن يشكر عليها ولا يكفر سبحانه وتعالى، ولا بد من تعميمها وأفشائها في الأمة. لا بد أن نفوق جن سليمان وشياطينه في هذه الصناعات كما فاق وجود فيها غيرنا من الناس. الغرب الذين نعتب أنه غرب كافر وغرب منحل، لقد فاق هذا الغرب جن سليمان وشياطينه في هذه الصناعات المدنية وغيرها، فاقه، وكان المسلم أحرى بهذا التفوق وهذا التجويد. ولقد كرمنا بني آدم، بماذا كرمهم الله؟ فقط بالإيمان، أعظم كرامة بلا شك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن ليس بالإيمان وحده، لأننا نرى أنفسنا أهل إيمان ولكننا في قل وذل مع إيماننا، في قل وذل، في سحق ومحق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هم المحمولون في البر والبحر، وإن حملنا نحن فإنما نحمل على ما صنعوا وعلى ما أزوا إلينا. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. أنا أعيش في بلدان حياة طيبة؟ أمرزوقون نحن بالطيبات؟ لا والله، والله لا نعيش الحياة الطيبة، إنما نعيش الحياة البائسة، حياة العوز والاستجداء والشحاذة والفقر، فقر حتى على مستوى الأمم، على مستوى الأمة كاملة، أمة فقيرة تستجدي ما تأكل وما تلبس وما تركب، تستجدي كل شيء. لو استجدى أجدادنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم في عصر الفتوح، لو استوجدوا ما يأكلون من فارس أو الروم، أكانوا يفتحون لله شبرا واحدا؟ لا والله، لماتوا مكانهم جوعا. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه كرامات، أليس كذلك؟ هذه كرامات الله للإنسان، هذا إكرام الله للإنسان. لماذا يا سيدي تقول لا يسأل المسلم عن نجاحه في دراسته، دراسة الطب والهندسة والميكانيكا والفيزياء والرياضيات والفلك؟ سيسأل عنها، ربما سئل عنها أول شيء بعد سؤالي عن عزائم الدين من صلاة ونحوها، سيسأل عن هذه الأشياء، لأنها الآن تحيا بها الأمم أو تموت، ترتفع أو تنخفض وتهوي من حالها. بالتبريز في هذه الصناعات رددنا مرارا كثير آية الحديد، هذه ينبغي أن تكون شعارا للأمة في هذا الباب، في هذا الموضوع. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لماذا؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لكي ندعم بهذه الصناعات المدنية والعسكرية جانب الحق. قلت مرة أن تبني مسجدا أمر سهل، يمكن هنا نحن أن نتبرع الآن وأن نبتني مسجدا، لكن أن نحمي هذا المسجد ورواد هذا المسجد ومن يختلف على هذا المسجد والدعوة التي يشعها هذا المسجد، هذا يحتاج إلى صناعات وتصنيعات جوية وبرية وعسكرية ومدنية لكي تحمي الحق. لقد أفهمنا النبي في حديث سقته في درس قريب لي، أفهمنا أن حراسة الحق كبثه وتعليمه، الذي يحرس الحق كالذي يبث الحق تماما، وربما فاقه في الأجر بلا شك يا إخواني. وقد قال عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، أطلق الجزء وأراد الكل وليس فقط العين، لا تمس صاحب هذا العين النار يوم القيامة، عين باتت تحرس في سبيل الله. إذن هي العين التي تحرس الحق، ليس من شرطها أن تبث الحق فقط، حراسة الحق هي جهاد كبير، وإذا كانت حراسته لا تتم إلا بالصناعات الثقيلة والخفيفة، ألا يكون هذا عبادة؟ ألا يكون هذا تعبدا لله في محراب التصنيع؟ لأن على هذه الأمة المنكودة أن تفهم أن محرابها ليس هذا المذبح فقط الذي نهى عنه رسول الله، فقد نهى عن المذابح كمذابح النصارى، أخذناها من النصارى، هذه نهى عن هذه المذابح، ليس هذا محرابنا فقط، محرابنا هو الحياة كلها، الدنيا هي محرابنا، الدنيا هي صومعتنا، يجب أن نتعود عبادة الله وأن نشعر، ليس فقط كلاما كالذي أقول، أن نستشعر أننا نعبد الله عز وجل ونشكره على ما أزى وعلى ما أنعم وأولى وخول سبحانه وتعالى، في المصنع كما في المسجد، في المعمل، في الفضاء، في البر، في البحر، كله عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يأجر في السهم الواحد ثلاثة. السهم الآن في الطلقة، نقول إن الله لا يأجر في الطلقة الواحدة جاهد بها المسلم ثلاثة وربما أكثر بحسب عدد من شاركوا واطلعوا في تصنيعها، اطلعوا بتصنيعها ثلاثة: من يبريه، ومن يريشه، والرامي به. الذي يبري السهم له أجر ثلث الأجر، والذي يريش السهم يضع فيه الريش حتى ينطلق لا يروي على شيء حتى لا ينحرف عن مساره، هذا له ثلث الأجر، والذي يرمي به المجاهد له ثلث آخر، كلهم مأجورون. حراسة الحق كبثه وتعليمه. إذا لا مجال أن تتساءل الأمة. سئل بعض المشايخ العظام في عصرنا هذا ما زال حيا، قد سأني السؤال وسأني أكثر منه الجواب، جواب هذا الشيخ المسكين: ما حكم الشرع في تعلم العلوم المدنية والكونية؟ لماذا يسأل الشرع عن هذه الأشياء؟ ألا تكفيك قراءة القرآن لكي تفهم حكم الشرع في تعلم هذه العلوم؟ القرآن واضح وصريح أن أول ثمرات هذه العلوم أنها تقرب إلى الله، ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. علم المياه وعلم الحيوان وعلم الجيولوجي وعلم النبات وعلوم كثيرة أشارت إليها الآية، ثم قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. أي علماء؟ علماء الدين فقط الذين يجتزئون بتلاوات لا يفهمونها أو بروايات لا يفقهونها؟ كلا، العلماء في هذه الشؤون التي ذكرتها الآية، الأمر واضح جدا، واضح بجلاء. ثم يتساءل هؤلاء المساكين ويكون الجواب الذي هو أشد نكرا: لا بأس بتعلمها. البأس كله من جوابك، الأمة كفاها بأسا وبؤسا، لا بأس، لا بأس. ثم شرط ذلك بشروط باهظة: لا بأس بتعلمها أو في تعلمها شريطة أن كذا وكذا وكذا. لا، يجب على الأمة أن تتعلمها، إن لم تتعلمها هلكت هذه الأمة، هلكت، انزوت، أكلها الفناء، صارت أثرا بعد عين. ما معنى لا بأس؟ ما هذا الجواب الأبتر؟ إن هذا الجواب أيضا يبثه النفوس التجهم لهذه العلوم والتجهم لهذه الاختصاصات. يرحم الله الإمام الشهيد حسن البنا يوم زار طلاب الإخوان في كليات التجارة، وقد نصحهم غيره أيضا من أمثال هؤلاء العلماء العرج، نصحهم بأن يتركوا هذه الدراسة، ترى التجارة واقتصاد علوم سياسية كلام فارغ، ادرسوا الشريعة. بعضهم إلى الآن يسأل فيتحدث عن أحكام العبيد: يقوم الحر بقيمة عبد، ثم يقوم عضوه. عبد ماذا؟ ليس هناك عبيد، يباعون ولا يشترون. هذا الرجل في غيبوبة عقلية ويسمى فقيها، وربما تصدر المنصب الأعظم في دولته. عن أي عبيد تتحدث يا رجل يا تائه؟ هؤلاء يعيشون في الماضي بالكامل يا إخواني، لأنهم ما اطلعوا ولا تنوروا بشيء من علوم العصر التي يقاد بها هذا العصر. فقال لهم الإمام الشهيد رحمة الله تعالى عليه: كلا، وشدد عليهم: بل إني أنصحكم أن تبقوا في هذه الكليات وأن تبرزوا فيها وأن تفوقوا فيها غيركم، دفاعا عن تحكيم شرع الله في هذه المجالات، وتأسيسا للمشاريع الاقتصادية العميقة أو الضخمة باسم الإسلام. يقول الراوي: فوالله لقد وجدت غير واحد من هؤلاء الذين أخذوا بنصيحة الإمام قادوا مشاريع وبنوكا إسلامية ضخمة على طول العالم الإسلامي وعرضه. هذا الفهم الرشيد، وقد عيب على الإمام الشهيد هذا الفهم من عشرات السنين وضعنه في دينه وفي فقهه. هذا هو الفقه في دين الله. أخيرا أختم أيضا بمسألة تهم الأمة، وهي تؤكد على عجز هذه الأمة في مجموعها، عجز الأمة كأمة عاجزة. الكثافة السكانية في بلداننا يقول إنها مشكلة، إنها نذير شؤم، الكثافة، الانفجار السكاني. فما هو الحل يا سادة؟ ما هو الحل؟ الحل في تحديد النسل أو تنظيمه، أو في كليهما معا، في التحديد والتنظيم. إنهم يعزفون دائما في طنبور هذه النغمة، على هذه النغمة دائما يعزفون عليها. فما الذي سيحصل؟ ربما انخفض العدد من 10 ملايين كسول إلى 8 ملايين كسول، من 20 مليون عاجز إلى 17 مليون عاجز. فكان ماذا؟ من عجز إلى عجز، لم نستفد شيئا. الغربيون الأحرار في تفكيرهم، المنصفون في إصدار أحكامهم، يقولون إن الكثافة السكانية حين تراعى وحين تعامل المعاملة وتفعل التفعيل الصحيح اللائق بها كقدرة جبارة، تعد في حساب الموارد لا في حساب الفاقد بلغة الاقتصاد، في حساب الموارد لا في حساب الفاقد. ويضربون مثالا نموذجيا بهونغ كونغ، مدينة فيها تعداد سكاني كبير، من أفقر مدن هذه الأرض، أفقر مدن بلاد الله تبارك وتعالى في الثروات والموارد الطبيعية، لا شيء عندهم، حتى أنهم يستوردون مياه الشرب، لكنها الدولة الأولى في العالم استثماريا وتنمويا واقتصاديا، ودخل الفرد هو الأعلى على مستوى العالم كله. لماذا؟ سببان: العقل والإرادة الحضارية والعلم والوعي، ما في أمية كما في العالم الإسلامي، وليس هناك ديكتاتورية ولا بيروقراطية الحكام أبدا. العالم الثالث أو العالم النامي مبتلى بشيئين: بجهل أبنائه، أمية ماحقة ساحقة، معدل 65%، المعدل من 50 إلى 80، بمتوسط 65% أمية في العالم الإسلامي. ثاني شيء: بحكامه المستبدين الفراعين الطواغيت الظلمة الذين يكبتون ويغلون كل يد وكل حركة، لا حركة مال، لا حركة شخص، لا حركة فكر، لا حركة استثمار، كل شيء مغلول مقيد، لا يتم إلا عبرهم ولمصالحهم. طبعا بديهة أن نكون أفقر الناس وأكثر الناس تخلفا. اليابان أكثر 120 مليون، وتعرفون وضعية اليابان، حكومة جيدة وفكر وتعلم، هذا هو الصحيح، لكنهم يتركون هذا التفكير السليم ليقولوا لا بد من تحديد النسل، لا بد من تنظيم النسل إرضاء للأجانب وإرضاء للتفكير الغربي. وكما قلت، فالنتيجة هي انتقال من عجز إلى عجز، الفرق في العدد، من 20 مليون عاجز إلى 17 مليون عاجز فقط. ليس هذا هو الحل، هذا عجز في التفكير وفي تناول الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا سوء الفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، سأختم أيها الإخوة بجواب عن هذا السؤال الذي ربما يثور في ذهن الكثير أو كثير منا: كيف نبدأ نحن الآن على مستوياتنا كأفراد؟ من أين يبدأ كل واحد منا؟ يجيب المفكر الجزائري الكبير مالك ابن نبي رحمة الله تعالى عليه عن هذا السؤال، والرجل كما ذكرت مرارا كان مهموما ومهجوسا مدة حياته العقلية والفكرية بالجواب عن مشكل واحد، عن سؤال واحد، عن هذا المشكل، مشكل النهضة والحضارة: كيف نصبح شعوبا نهضة؟ كيف نصبح أمة ذات حضارة من جديد؟ كيف نحقق دورة عالمية ثانية للحضارة الإسلامية؟ كيف؟ هذا هو المشكل الوحيد الذي عني به الرجل مدة حياته الفكرية. قال: الجواب يبدأ من الاطلاع بأداء الواجبات اليومية على الوجه المرضي، أبسط الواجبات، قال حتى واجبات الساعة، بل واجبات اللحظة، لا تأجيل، لا تسويف، لا عجز، كلنا قادر على أن يقدم شيئا. أولا لنفسه، على الأقل لنفسك تستطيع أن تقدم شيئا. هنا سأطرح سؤالا آخر، الطريقة أو طرحا آخر، الطريقة التي تملأ بها وقت فراغك هي التي تحدد حالتك من عجز أو اقتدار، من عجز أو اقتدار. فانظر وعد إلى نفسك كيف تملأ وقت فراغك، وتتحكم على نفسك بأنك عاجز أو مقتدر. المؤمن كما ذكرت في الخطبة السابقة لا ينبغي أن يكون عاجزا، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، لا يمكن أن يكون المؤمن عاجزا، إنه دائما قادر على أن يقدم شيئا، أي شيء. قال مالك ابن نبي: ومن هنا تبدأ أو يبدأ صوغ التاريخ، أي صياغة التاريخ، حين تبدأ الأمة كلها كخلية نحل، كل فرد فيها كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حتى الكبار يا إخواني. في اليابان العجائز في العقد 70 وفي العقد 88 يعني في سن 80 يعمل، يعمل ربات البيوت يعملن في بيوتهن، الكل يعمل، شعوب عاملة جميع مستويات العمل. فلا بد من أداء هذه الواجبات اليومية، ولا بد من استغلال ما أنعم الله علينا وعلى رأسه الوقت. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، لأن العليل مهزوم العافية ربما لا يستطيع أن يقدم كما يقدم، بل هو غير مستطيع أن يقدم ما يقدمه السليم المعافى. والفراغ الوقت، فكيف تملأ هذا الوقت؟ هذا الذي يحدد حالتك من عجز أو اقتدار، من صحة أو بطلان في مسالكك وفي وعيك وفي إدراكك للأمور. فابدأوا من هذه الواجبات، ابدأوا واعملوا شيئا، أو ليعمل كل واحد منكم شيئا لنفسه، وأديموا العمل وواصلوا. فنحن معروفون بالانفعال المؤقت وبقصر النفس في أبسط المشاريع، وكأن النبي كان يعرف هذا من نفسية العربي البدوي ساكن الصحراء. الطبيعة الصحراوية تؤكد هذه النفسية، لا أريد أن أخوض في تعليل ذلك. فأكد في أحكام كثيرة وفي توجيهات كثيرة عليه الصلاة والسلام ما يبرئنا من هذه العلة. قليل دائم خير من كثير منقطع.